الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة الأنفال، مطلعه قول الله تعالى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. أفادت الآية الكريمة أن شر من دب على الأرض من يدب على الأرض من كلاب وخنازير وحمير ومن بني آدم وغيرهم، شر هؤلاء جميعا الكفار. فالكافر شر من الكلب، والكافر شر من الحمار ومن البهيمة. وقد قال تعالى: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال تعالى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. هكذا وصفهم الله. ثم بين الله سبحانه بعض أفعالهم: الذين عهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فمن شأن أهل الكفر أنهم لا يراقبون الله في العهود والمواثيق، فيعاهد ويغدر، يعد ويخلف. هذا شأنهم، شأن أهل الكفر أنهم ينقضون العهود والمواثيق. الذين ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، أي لا يتقون عذاب الله جراء هذا النقض للعهد والميثاق. قال تعالى: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم. شرد بهم معناها نكل بهم. وما معنى نكل بهم؟ أنزل بهم عذابا يجعلهم عبرة لغيرهم، فلا يفكر أحد منهم في فعل ما فعل. فهذا معنى التنكيل. التنكيل منع الأشخاص من ارتكاب الجرم الذي ارتكب مرة أخرى، كما قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. معنى نكالا ترهيبا لغيرهم من أن يسلكوا هذا المسلك. فإذا علم السارق أن يده ستقطع وتحسم في الزيت المغلي، تحسم في الزيت المغلي، لا يفكر أحد أن يسرق. وكذلك الذين اعتدوا في السبت، فنظر شخص في شأنهم فوجد أنهم مسقوا إلى قردة وخنازير، لا يفكر أحد في العصيان والاعتداء يوم السبت، فجعلناها نكالا. فهذا أصل معنى التنكيل، تنكل بالشخص تجعله نكالا لغيره، ينكف غيره عن أن يفعل مثل هذا الفعل. فهذا معنى نكل بهم أو شرد بهم. فإما تثقفنهم أو أي تجدنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. إذا رأى الناس الزاني المحصن زنى ورجم، كل يفكر 100 مرة قبل أن يقدم على فاحشة الزنا، سينكل به، سيكون نكالا لغيره، سيرجم بالأحجار وتكسر رأسه بالأحجار إذا فكر، إذا فعل مثل هذا الفعل. فهذا معنى التنكيل. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم، أي نكل بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. انبذ إليهم، اطرح إليهم. اطرح إليهم ماذا؟ اطرح عليهم إليهم العهد الذي بينك وبينهم. قل لهم: إن العهد الذي بيني وبينكم قد نقض، فلا عهد لي بيني وبينكم، لا عهد لكم عندي ولا عهد لي عندكم. فإن قال قائل: كيف يبني على الظن؟ إما تخافن من قوم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قوله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، كيف أبني على الظن إذا خفت من قوم بيني وبينهم عهد؟ أترك العهد وأقول لهم العهد الذي بيني وبينكم نقض، فانبذ إليهم، اطرح إليهم، اطرح إليهم ماذا؟ اطرح إليهم العهد الذي بينك وبينهم، قولوا على سواء يعني حتى تستويان في العلم بأنه ليس بينكم وبين بعض عقود ولا عهود. فكيف أنبذ إليهم العهد وإنما أنا فقط خفت؟ إما تخافن، وهذا ينافي العهد والميثاق الأول. قال فريق من العلماء إن المراد بالخوف هنا الخوف المبني على وجود أمارات لنقضهم للعهد. أنا وجدت منهم بدايات الغدر وصدرت منهم بدايات الغدر الدالة على أنهم نقضوا العهد، مطالع النقد ظهرت منهم. ما تخافن من قوم خيانة بناء على ما ظهر منهم من صور هذه الخيانة، من صور هذه الخيانة، ليس البناء على الظن بدون أي أمارات، بل بناء على الظن المصحوب بالأمارات، أمارات نقض العهد. قوله تعالى فانبذ إليهم على سواء، انبذ إليهم العهد حتى تكون أنت وهم مستويان في العلم، العلم بأنه ليس بينكما عهد، ليس بينكما عهد. فانبذ إليهم على سواء، انبذ إليهم عهدهم حتى تستويان. إن الله لا يحب الخائنين، فلا يجوز لك أن تخون وأنت معاهد لقوم بينك وبينهم عهد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند إسته، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، غدرة فلان ابن فلان. قال تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، إنهم لا يعجزون، أي سبقونا وفاتونا ويظنون أننا لن ندركهم. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، أي فاتونا وهربوا منا. ثم جملة جديدة إنهم لن يعجزوني، لن يعجزوني. قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فالقوة تتمثل في الرمي أغلب ما تكون، كما قال الرسول الحج عرفة، فأغلب أو أهم الحج الوقوف بعرفة. فالقوة الرمي هذه في كل زمان ومكان. والآن كما لا يخفى عليكم أن الكفار يرمون من الطائرات التي هي بعيدة المنال عن الأشخاص، فتتمثل قوتهم في طائرات تدك أو قنابل ذرية، قنابل نووية، كله رمي، كله رمي. أما المواجهات المباشرة بين الأشخاص فقد تجدي في أوقات ولا تجدي في أوقات أخرى. قال الرسول ألا إن القوة الرمي. قال تعالى وإما تخافن، عفوا، وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، ترهبون به عدو الله وعدوكم، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. قوله تعالى وآخرين من دونهم، من الذي يخاف ويخشى إذا ما نحن أعددنا ما استطعنا من قوة؟ قيل هم أهل النفاق، وقال قوم قولا غريبا لكنه ليس بمستغرب عند المفسرين أنهم الجن. وهذا القول يكاد الطبري أن يكون قد اختاره في تفسيره، الآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم هؤلاء الجن، إلا أن الله سكت عن هذا فينبغي أن نسكت عما سكت الله عنه. شهد أن هناك آخرون إذا رأوكم أخذتم العدة وتسلحتم خافوا، قد يكونون أهل النفاق، قد يكونون من الجن يهربون أيضا في المعارك لأن الملائكة تؤيد أهل الإيمان، قد يكون ضعفاء الإيمان أو غير ذلك. فلأن الله سكت ولم يبين من هم سكتنا والله أعلم. قال تعالى: إما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. ثم لأن الجهاد في سبيل الله يحتاج إلى نفقة، الذين يحاربون الآن يحتاجون إلى شراء طعام، شراء شراب، شراء أسياف، شراء ذخيرة، فلا بد من نفقة تنفق كي يشتروا بها هذه الأشياء. فالحرب له عدة، ولذلك لزاما من النفقة لإعلاء كلمة الله. فالمجاهد الذي يضرب بالسيف، خالد يقول على سبيل المثال: اندقت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف ولم يبق لي إلا صفيحة يمنية. يعني السيوف التي تكسر محتاجة بدائل، محتاجة جنود يناولونهم هذه البدائل، الذخائر التي تنفذ. يعني تتخيل مثلا إذا دانة أطلقت على سيارة ولم تصب أو أصابت، دانة مكلفة، دانة مكلفة، الصاروخ مكلف، فكل هذه الأشياء تحتاج إلى مادة ونفقة. ومن ثم وبعد أن قال الله: أعد لهم ما استطعتم من قوة، أشار بقوله: وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فمن صور الجهاد لإعلاء كلمة الله جهاد بالسيف، وجهاد بالمال، وجهاد بالكلمة، إلى غير ذلك من صور الجهاد. الجهاد بالمال له أثر، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وأولئك لهم الخيرات. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، وأنتم لا تبخسون شيئا من حقوقكم. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. إن جنحوا للسلم فاجنح لها، هل هي منسوخة؟ هل هي منسوخة؟ أم أنها محكمة وباقية وتتنزل في مواطن والقتال يكون في مواطن؟ قال بعض أهل العلم إن الآية منسوخة نسختها آية السيف، ولكن الذي ذكره كثير من المحررين أن لا نسخ في الآية، وأن المسلمة لها أوقاتها والحروب لها أوقاتها. ومن الأدلة على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. فقوله ستصالحون الروم صلحا آمنا دال على جواز المصالحات مع أهل الكفر. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم، أي السميع لأقوالهم والعليم بنواياهم، والعليم كذلك بنواياكم والعليم بأسراركم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، كافيك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فالتأليف بين القلوب من الله، ومهما بذلت مع شخص أراد الله له الغواية كي يهتدي لن يهتدي إلا إذا هداه الله. التأليف بين القلوب من الله سبحانه، قد قال تعالى وألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقد كان الأوس والخزرج في عداء شديد وكبير، وبينهم في الجاهلية إحن شديدة، ولكن ألفهم الله ببعثة رسوله عليه الصلاة والسلام وأصبح بعضهم يحب بعضا ويناصره ويؤازره. قال تعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله، أي كافيك الله سبحانه. حسبي الله يكفيني الله، حسبي الله نعم الوكيل، نعم من اعتمدت عليه وتوكلت عليه. حسبك الله ونعم الوكيل. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فيها الوجهان للعلماء، الأول هو حسبك كافيك وناصرك، وهو حسب الذين آمنوا أيضا، هو كافيهم وحافظهم. والمعنى الآخر حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين هم يكفونك بإذن الله. فالوجهان قائمان والله أعلم، وإن كان الأول أظهر هذا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.